إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه قد أهلك أمما كانت عتت عن أمر ربها، فحاسبناها حسابا شديدا. دمر الله جل وعلا قوم نوح، ودمر الله جل وعلا قوم عاد وصالح، ودمر الله جل وعلا غيرهم من الأمم أفرادا وجماعات. وما ذلك معاشر المسلمين إلا بأسباب عملوها فحق عليها هذا الدمار، كما قال الله جل وعلا: وإذا أراد الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهكذا دمر الله جل وعلا أشخاصا لعظم ذنوبهم ولعظم ما يصنعونه من هذه المخالفات الشرعية. وأعظم هذه المخالفات بلا مقارنة ولا مدافعة الشرك بالله جل وعلا والكفر به، فإنها من أعظم الخطايا والذنوب التي لا يقبل الله جل وعلا من أحد أن يأتي بها إلا أن يتوب في حياته. ولذلك معاشر المسلمين، إن ربنا جعل فينا أمانين، دعا نبي الله جل وعلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه بأن لا يهلك هذه الأمة بسنة، وجاء في لفظ بسنة، أي بمعنى أن هذه الأمة مرحومة لن يهلكها الله جل وعلا إهلاكا عاما كما أولك من كان قبلنا. وهذه منة من الله جل وعلا وفضل، مع أن في الأمة من يعمل عمل أولئك وزيادة، مع أن في الأمة من يعمل عمل أولئك وزيادة. منا عباد الله من يعبد غير الله، ومنا من يفعل من هذه المخالفات والمنكرات ما يشيب له الرأس. وفوق هذا أجاب ربنا سبحانه وتعالى نبيه بأن لا يهلك هذه الأمة بسنة عملها من كان قبلنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلكهم بسنة، أي بعمل من أعمال الأمم الماضية فيهلكون قاطبة، فأجاب الله جل وعلا ذلك. وجعل فينا معاشر المسلمين أمامين، أحدهما قد مضى وبقي الآخر. الأمان الأول كان وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا مرزق بين أظهر الأمة، والأمان الثاني وجود الصالحين الذين يستجيبون الاستغفار على أصح قولي أهل التفسير. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا يزال في الأمة من يستغفر ومن يستدفع به البلاء ومن يستدفع به العذاب. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا البهائم ما سقوا، حتى البهائم يدفع الله بها عنا من الشرور ما الله به عليم. فليحمد الله أهل الإسلام أن الله جل وعلا لا يهلك إهلاكا عاما. لكن اعلموا معاشر المسلمين أن الممنوع والذي لا يقع هو الإهلاك العام، أما الإهلاك الخاص فقد يقع على أفراد وجماعات من هذه الأمة إذا ما ظهر فيهم الموجب للانتقام الإلهي، وإذا ظهر فيهم ما يوجب العقاب من الله جل وعلا. أخرج البيهقي والطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله فقال حسن لغيره، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا، أعرني قلبك وسمعك أخي لنعلم الخطر الذي نحن فيه، وقد تمت الخمس بكل أسف. إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، فيحل الدمار إذا ما حصل استحلال هؤلاء الخمس. ما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا حل عليهم الدمار إذا ظهر فيهم التلاعن. أول خصلة خطيرة: إذا ظهر فيهم التلاعن. والتلاعن معاشر المسلمين هو أن يلقى الرجل أخاه وصاحبه وزميله وجاره ورفيقه فلا يحييه إلا باللعن ولا يحييه إلا بالسب. وأنتم معاشر المسلمين تسمعون وترأون بأعينكم بلا خفاء ما يلقاه الناس إذا لقي الرجل وصاحبه وأخاه: لعنك الله، أفعل بأمك، أفعل بأختك، من هذه الألفاظ القبيحة الدنية التي تدل على قبح الأخلاق وسفالتها وحقارتها. إذا ظهر فيهم التلاعن صار الرجل يلعن صاحبه ويلعنه بالمقابل. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يلعن ناقة فقال: من لعن هذه الناقة لا تصحبنا ناقة ملعونة. وخلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبيلها لا يمسكنها أحد، عقابا لمن لعن، وحتى لا تحل هذه اللعنة على من يصحب تلك هذه أو تلك الناقة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرم أن يدعو الإنسان على نفسه وعلى أهله وولده بشيء خشية أن يصادف ذلكم إجابة دعوة، سبحان الله. يقول الرجل لصاحبه في ساعة أجل في ساعة إجابة في وقت جمعة في نهاية جمعة قبل غروب الشمس: لعنك الله يا فلان. فإذا بالرب سبحانه ربما يجيب دعاءه ويلعنه ويصير هذا الرجل ملعونا، والملعون معاشر المسلمين من طرد من رحمة الله. أترضين أيتها الأم أن يصير ولدك ملعونا عند الله وأنت تصبحينه وتمسينه باللعن؟ اذهب لعنك الله، اخرج لعنك الله، افعل لعنك الله. معاشر الأمهات اتقين الله، فإن الله جل وعلا حرم عليك أن تدعو على نفسك أو تدعو على ولدك أو تدعو على مالك. وهكذا معاشر المسلمين، إن التلاهم من أعظم ما يدل على خسة الأخلاق. لا تجد لسانا تلهج بالسب والذل والتنقص إلا وتجد القلب خربا وإن صلى في الصف الأول. والله إن اللسان مغراف القلب، ولا تجد اللسان تغترف إلا من قلب خرب. فأصلح قلبك يا من تلاعن في الليل والنهار. ونجد أن هذه الخطية منتشرة جدا عند أهل العمالة. تجدهم في وقت العمل ذاك يلعن صاحبه وذاك يسبه وذاك يتنقصه. ما أجمل الخلق، ما أجمل جميل الكلام. اللسان التي تتكلم بحسن وتتكلم بطيب تدل على أن القلب في قمة النمو وفي قمة السمو. فحافظ على قلبك، حافظ على قلبك، لا يغتر فن لسانك منه الخبث. قال: إذا ظهر فيهم التلاهم وشربوا الخمور. الخمور معاشر المسلمين ما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي في عهدنا. إن الخمر التي كانت في الجاهلية كانت إما من العنب وإما من التمر أو من العسل أو من الحنطة والشعير. خمسة أمور ما كان عندهم ما عندنا. نحن قد زلنا تطورا وزاد عندنا الأمر، حتى صار الشباب بكل أسف يبالغون في هذه الخمور حتى أصبحوا يستعملون ما يقتل. ولعلكم معاشر المسلمين سمعتم بما يقال باسم الشبو، هذه المخدرات التي انتشرت مؤخرا حتى صار الشباب مولعين بها. تأتي لهم بالهلوسة وتأتي لهم بأمور حتى تكاد أن تقتلهم، وقد مات من مات بسببها. إن الشر في زماننا هذا زاد. ورحم الله أنس بن مالك ورضي الله عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لا يأتي زمان إلا والذي به إلا الذي بعده شر منه. ها نحن ذا نقول هذا المقال في زماننا، فما بالكم لو عشنا 10 سنين أخرى أو 20 سنة أخرى أو 30. إن الأمر يتفاقم. ولذلك على المصلحين وعلى الصالحين أن يجتهدوا في كثرة الدعاء والاستغفار حتى لا يحل عليهم الدمار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى. أما بعد، معاشر المسلمين، جاء أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهو يخبر عن أمر هذه الخمر، قال: ليكونن أمس أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرى، الحر هو الزنا. صار اليوم الأمر بالزنا أمرا مسهلا للغاية، صارت الأمور أسهل من أن تكون من ذي قبل. ربما تأتي المرأة تعرض نفسها على بعض الشباب لقاء بعض الأمور، وتجد أن هذا بكل أسف في بعض البلاد، لا أقول عند الكفار، صار هذا كما يقولون من الحرية الشخصية. إن المؤسف والمؤلم أن تجد أناسا ربما يروجون لهذه الأمور. يأتيك الشيطان على هيئة الصديق، ما لك يا فلان؟ عندي مشاكل حصل بين والدي ووالدتي، وحصل بيني وبين زوجتي، وحصل بيني وبين أخي، كيف وكيف؟ يقول له تعال خذ هذه الحبة تنسيك الواقع وتعيش في عالم خيالي يعطيك السعادة. فإذا بهذا الشيطان يغويه، وشيئا فشيئا حتى يصبح مدمنا لتلك الحبوب والعقاقير، وهو يظن أنه يهرب وأنه يريح نفسه. معاشر الشباب، اتقوا شياطين الإنس، فإن شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صرفه الله عنك، لكنك لا تفطن لشيطان الإنس الذي يأتيك على هيئة الصديق، ويأتيك على هيئة المنكر، ويأتيك على هيئة المتربص. أليس إبليس الذي أراد أن يغوي أبان آدم أتاه بلطف الكلام إني لك من الناصحين، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ما أتاه بهيئة العجوز، ولا أتاه بهيئة الشاني المبغض، وإنما أتاه بهيئة الناصح المشفق. وهكذا يأتيك شيطان الإنس، يا فلان تريد تنسى المشاكل، المشاكل لا تنسى بل تحل، لا تعرض من واقعك إلى الخمور والمخدرات فتعلق في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحلون ويشربون الخمور، قال إذا ظهر فيهم التناعم وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات، يعني اتخذوا المغنين والمغنيات. وما أكثر هذا الأمر في زماننا، صار الغناء الذي هو فسوق وفجور صار عند الناس فن، وصار عند الناس شيء مرغوب فيه، حتى يستخدم أناس من أعراف الدنيا يستخدموا من أجل أن يغنوا ويرقصوا ويطربوا، ويصير هذا الأمر أمرا عاديا. ثم ينظرون إلى أهل الاستقامة ويقولون هؤلاء المطاوع حرموا علينا. يا عبد الله، إن التحليل والتحريم ليس لأحد من الخلق، لا لشيخ ولا لعالم ولا حتى للصحابة رضي الله عنهم. لا يحل لمخلوق أن يحرم شيئا لم يحرمه الله، ولا أن يحل شيئا ما أحله الله. فإن الذي حرم الغناء هو ربك وربي، وليس فلان ولا فلان. إن الغناء ينبت النفاق في القلب، كما ينبت الماء البخل. ولا تجد إنسانا مقبلا على الأغاني إلا وتجد أبعد الناس عن القرآن، ما يمكن أبدا. تجد إنسانا دائما استمع إلى الأغاني وتجده يختم القرآن كل شهر مرة، أبدا يقينا. ويمين بعد يمين أقولها، لا تجد إنسانا كما قال سلفنا لا يجتمع كلام الله والغنى في قلب إنسان أبدا. إما أن يكون في قلبك الغنى والطرب فيخرج كلام الله وتنساه، وإما أن يكون فيه محبة كلام الله جل وعلا فتبغض الأغاني والطرب. ويستحلون الخمر والحرير وهكذا، ويتخذوا القينات والأخرى الخامسة. وما أدراكم ما الخامسة معاشر المسلمين؟ قال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ولما يكن في ذلك من وقت ظهر شيء قال له السحاق ظهر عندنا وفي زماننا. أن يكتفى أن تكتفي النساء بالنساء والرجال بالرجال، وهو اليوم ما يروج له بقوة، حتى في بعض البلدان الإسلامية يسمون اليوم المثليين ولهم علم خاص. ما أقبح هذه الخطية. يقول ابن عباس رضي الله عنه والله لو لم يذكر الله جل وعلا أن الرجل يقع على الرجل ما صدق. لعظم هذا الأمر تجد أن النفس الخبيثة تميل إلى الشذوذ وإلى الانحراف. وقد ذكر الله جل وعلا من أمر قوم لوط ما تعلمون، وجعلت عقوبة لوط عظيمة عند الله جل وعلا، حتى قال بعض أهل العلم إنه يصعد بي على أعلى موقع في المدينة ثم يرمى به من شاهق أعظم مكان في البلد جبل أو غيره، يصعد به على ذلك المكان ثم يرمى به لخبث هذه الخطيئة. معاشر المسلمين استعينوا بالله جل وعلا وادعوا إلى الله، ولا يقولن أحدنا ما لي دخل، لا يقولن ذلك، فإن الهلاك إذا نزل كما قال ربنا سبحانه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإن البلاء والعقاب إذا نزل فإنه يعم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الطائفة التي تدعو وتنكر هي التي سينجيها الله، أما من يسكت ويقول ما لي دخل أمشي أني لا أفعل، اعلم أنك ستكون مع الهالكين إن نزل العقاب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدفع عنا الدمار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تدفع عنا الدمار الخاص والعام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم وبارك على نبيك محمد.